عشان كده لما همسوا في أذن موريس بوكاي وقالوا إن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء، تعالوا نشوف الموقف حصل إيه. أخذ موريس بوكاي يتساءل كيف هذه وهذه المومياء لم تكتشف إلا في عام 1898، يعني 1898 يعني أواخر القرن ال18، والقرآن نزل في القرن الكام يا جماعة؟ السادس الميلادي، يعني بينهم 12 قرن، 1200 سنة، أي قبل 200 عام تقريبا، بينما قرآنهم موجود قبل أكثر من 1400 عام، يعني المومياء دي لسه مكتشفة من 200 سنة تقريبا، والقرآن بتاعنا نازل من أكثر من 1400 سنة. فالراجل ابتدى، هل يعقل؟ ناخد فاصل كده، نرحب بكم ونجدد لكم التحية، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، ونرحب بكم ونجدد لكم التحية في كنوز وأسرار من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قبل الفاصل كنت بتحدث مع حضراتكم، موريس بوكاي لما جه واتكلم قال يا جماعة ده المومياء دي اكتشفت 1898، يعني من حوالي 200 سنة، والقرآن بتاعنا نازل من أكثر من 1438، يعني الله ازاي الكلام ده؟ وبتقولوا ان الكلام ده موجود في ايه؟ قرآنهم؟ او ناخد الكلام ونقراه كده مع بعضينا. واخذ يتساءل كيف هذا وهذه المومياء لم تكتشف الا في عام 1898، اي قبل 200 عام تقريبا، بينما قرآنهم موجود قبل اكثر من 1400 عام. هل يعقل ان يكون هذا المحنط امامي هو فرعون الذي كان يطارد سيدنا موسى؟ هل يعقل أن يعرفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدهم؟ دي ما قال كده بالظبط، قبل أبو محمدهم هذا قبل أكثر من 1000 عام، 1200 سنة. وطبعا عصى سيدنا موسى، فيعني قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو كده. وهنا على فكرة سيدنا موسى قال إن معي ربي، إنما سيدنا رسول الله لما كان في الغار قال إيه؟ سيدنا رسول الله لما كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قدم الله على المعية، إنما هنا قال إيه؟ إن معي ربي. سبحان الله، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معي ربي، سيدنا موسى بيقول كده. وبعدين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، شوفوا الفرق كبير جدا إزاي. بناء عليه هل سيدنا رسول الله يعرف هذا؟ القرآن، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كده حاجة عظيمة جدا. طب بناء عليه تعالوا نشوف، حزم موريس بوكاي الأمتعة بتاعته وسافر لبلاد المسلمين لمقابلة كل علماء التشريح المسلمين اللي كانوا موجودين في القاهرة في ذلك الوقت. وجه أيام عصر الرئيس السادات 1982، جه وقعد يتناقش في هذا الكلام، وحزم أمتعته، هل ده ممكن فرعون موسى؟ ده فرعون اللي كان بيطارد موسى، اللي تربى فيه سيدنا موسى في بيته، اللي على فكرة المتنبي سبحان الله قال حاجة غريبة جدا، لأنه قالوا عن المسيخ الدجال اللي موجود في مثلث برمودا دلوقتي حسب أحاديث رسول الله، مرة نتكلم عنها كده بالتفصيل مع حضراتكم. أنا لقيت الشعر بتاع المتنبي بيقول إيه؟ إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب المربي وقد خاب المؤمل، موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري اللي رباه سيدنا جبريل، اللي سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري، اللي عمل عجل ذهب وضربه بأثر تراب الرسول فأصبح له خوار فسجد له بني إسرائيل بعد ما آمنوا برب سيدنا موسى. فاللي حصل بل له ما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال اذهب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما حدش هيقدر يمسك، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني أنت من المنظرين، أنت من المنظرين خلاص. وعشان كده المتنبي شوفوا الناس دي كانت فاهمة إزاي، قال إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب المربي وقد خاب المؤمل، موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. حزم أمتعته، المعقول ده فرعون موسى؟ نكمل مع حضراتكم. وأخذ يقرأ قول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فعلا أخذ يتلو هذه الآية. أنا يعني الحقيقة الصور والسلايدز اللي كانت موجودة كلها سبحان الله بأسود وأبيض، ومش عارف إحنا حتى الأمور دي ما بنحتفظ بيها إزاي. الرجل أخذ يتلو بالكلام ده ويزيد من تلاوة الآية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله، آية فعلا اهي. الملح اللي موجود فيه هو ملح البحر الأحمر. الله، يبقى هو ده فرعون موسى. أيوه فرعون موسى. وربنا ازاي ما فيش حد بيغرق في البحر، السفينة اللي غرقت أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الناس اللي غرقوا ما حدش عارف أنهم حاجة، كلهم ما حدش فيهم طفى، لا ما حدش فيهم طفى، خلاص انتهت الأمر، راحوا في البحار وخدهم البحر في غيابة البحر لأسباب، إنه حتى ربنا قال في بحر اللجي يعني عميق، طب عظيم. بناء عليه لقد كان وقع هذه الآية، قعد يتلوها ويكرر، يتلو ويكرر، يتلو ويكرر، يتلو ويكرر. كام يا جماعة الناس اللي شاهدوا الأمر؟ قعد تقريبا حوالي 6 ساعات يتلو الآية ويتكلم فيها، وبعدين ابتدوا يكتبوها له باللغة اللاتينية عشان ينطقها بالعربية، لأن القرآن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لقد كان وقع هذه الآية، ريت نجيب الصورة برضه معنا. لقد كان وقع هذه الآية عليه شديد، ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ بأعلى صوت بعد 6 ساعات هو عملية الآية، لقد دخلت الإسلام وأمنت بهذا القرآن، لقد دخلت الإسلام وأمنت. هات لي أخي سلايد، الله يبارك لك. لقد دخلت الإسلام وأمنت بهذا القرآن، حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان وقع هذه الآية عليه شديد، ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور بعد 6 ساعات هو عمال يكررها ويصرخ بأعلى صوته، لقد دخلت الإسلام وأمنت بهذا القرآن. عظيم. نكمل كده مع حضراتكم شهادات علماء الغرب. مكث 10 سنوات موريس بوكاي ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق الحقائق العلمية والمكتشفة حديثا مع القرآن الكريم اللي نازل أكثر من 1400 عام، والبحث عن تناقض علمي واحد. هل عايز أوجد تناقض علمي واحد؟ فلم يجد أي تناقض علمي، بل وجد حاجة غريبة جدا، إن في 1800 آية تدل على حقائق علمية في القرآن العلم بيلهث وراها، العلم بيجري وراها، ورب العزة قال مع هذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، مما يتحدث ليخرج بعدها بالنتيجة قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخذ يتلو هذه الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ما فيش باطل خالص لأسباب، لأن ده كرم رب العزة، كلام الله القديم اللي موجود قبل إيه؟ اللي موجود قبل إيه يا جماعة؟ قبل الزبور والتوراة والإنجيل. القرآن الكريم موجود قبل دول، نعم، كلام الله القديم اللي موجود في اللوح المحفوظ اللي نزل ليلة القدر من السماء الدنيا إلى بيت العز في السماء، من نزل من لوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الأولى، ثم بيت العز في السماء السابعة، ثم أخذ أنزل منجما على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث، يعني الأحداث معروفة مسبقا، نعم معروفة لرب العزة. طب عظيم، إيه اللي يدل الترتيب بتاع الأرض إن الزبور تنزل في الأول وبعدين التوراة وبعدين الإنجيل، لكن رب العزة بيقول في آخر سورة الأنبياء إيه؟ سبحان الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني إيه الذكر؟ هو الأول، الذكر هو ماذا؟ القرآن الكريم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طب عظيم، مكث 10 سنوات وكتب كده، بعد كده أسأل إيه بقى؟ وخرج بتأليف كتاب. نجيب التأليف الكتاب ده يا أخوانا عشان حاجة مهمة جدا لازم نعتب عليها. خرج بتأليف كتاب عن القرآن الكريم هز الدول الغربية قاطبة ورج علمائها رجا. لقد كان عنوان الكتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. طب إيه الكتاب اللي فيه علم والعلم بيرهث بيلهث ورا هذا الايه هذا الكتاب القرآن الكريم. ليه؟ لان رب العزة لم يتكفل بحفظ كتاب نزل الا القرآن الكريم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ما هو اسمه الذكر يعني القرآن الكريم. طب عظيم. وعشان كده انا قلت في سورة الانبياء ايه اللي حصل؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يبقى الذكر هو القرآن الكريم، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. يبقى معنى ذلك الذكر الحكيم اللي هو القرآن الكريم قبل التوراة ولا قبل الزبور ولا مش قبل الزبور؟ يبقى الترتيب بتاع الأرض الزبور والتوراة والإنجيل، بس القرآن قبليهم لسبب، لأنه كلام الله اللي هيعمل إيه؟ كل دول آخرهم الإيه؟ النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده العتب بقى، العود اللي نحن نعتب. عارفين لو كل علماء الأرض المسلمين ركزوا على الكتاب اللي ألفه موريس بوكاي ده اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، هات لي يا أخي الكلام ده عشان الناس يشوفوه، الله يبارك لكم. القرآن والتوراة والإنجيل والعلم اللي في الآخر خذ بعد ما كتبه كتب باللغة الفرنسية، ورج فرنسا وابتدى يأثر شوية في وسط أوروبا، وبعدين إيه ابتدوا يموتوا لسبب لأنهم مش عايزين الكلام ده ينتشر، ابتدوا يسيبوا الكلام ده. طب فين المسلمين؟ الكتاب اللغة الفرنسية ليه ما ترجمناهوش إلى العربية مثلا، إلى الألمانية مثلا، إلى الإسبانية مثلا؟ يبقى لكان لابد نعمل إيه؟ نترجمه إلى اللغات الحية، الإنجليزية الألمانية الإسبانية. ده دور المسلمين، لسبب لأن الكلام فيه كلام كبير جدا عن أن العلم عمال يلهث وراء القرآن الكريم. وقال الكلمتين دول اللي أنا بقولهم لسبب، قال يا أخوانا ده الترتيب التاريخي في الأرض الزبور ثم التوراة ثم الإنجيل وبعدين القرآن. ما الترتيب العلمي، القرآن هو الكتاب الخاتم، نزل على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا، ثم أخذ ينزل منجبا على قلب الحبيب. لكن ألا ده رب العزة بيقول في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذكر اللي هو القرآن الكريم، نعم القرآن الكريم، لأن رب العزة بيقول إيه؟ بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى ربنا لم يتكفل بحفظ أي كتاب إلا القرآن الكريم. موريس بوكاي لما كتب الكتاب ده كل فصل من الكتاب ده أحرف من نور. لكن الكلام ده سنة ألف يعني خلاص 1982 وخلاص عفى عليه الزمن وخلاص أصبح موجود في المكتبات لحد اهتم بترجمته. الفقير لله ترجمه عربي، وفي الطباعة اللي خدت في ترجمته العربية اللي يعني رحت للناس اللي أنا وجيد الفرنسية وجيد الإنجليزية والألمانية، رحت للناس وقعدت يا أخوانا اعملوا معروف، ويروح ده شابتر وده شابتر وده شابتر وجمعتهم وإن شاء الله هينزل في السوق. ده إيه ده؟ الكتاب باللغة العربية، تشوفوا أحرف من نور وهي بتتكلم عن الإسلام. يا أخوانا فعلا لما سيدنا رسول الله قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. عارفين الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه قال في هذا الحديث اللي هيعيد غربة الإسلام مش المسلمين اللي أمنوا بشهادة الميلاد. طبعا أنا ما بنكرش إن كثير جدا من المسلمين اللي طلعوا في وسط إسلامي، لكن بعد كده لما بلغنا الحلم ابتدى عقلنا، لما ابتدى يجري علينا القلم وينشر لنا ديوان ابتدينا نعقل ان هذا الدين هو الدين الخاتم وانه يخاطب العقول وان هذا هو الدين الخاتم وانه دين الله في الارض وان الكلام كامل، لسبب لان رب العزه خلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف ويقول اي على لسان ربه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الراجل ده الكتاب ده يا اخوانا كل كلمة، لدرجة أن حولها كلمتين، لما تقرأ الصفحة الأولى وتيجي تقلب تروح الصفحة الثانية يصعب عليك أنك تقلب تروح الصفحة الثانية من حلاوة الكلام اللي موجود ومن حلاوة التمثيلة العلمية الكبيرة اللي عمال يضربها الرجل في هذا إيه في هذا العلم، لدرجة أن يقول كل حاجة. وهو اللي قال يا جماعة ده الإسلام بيحمل في ثناياه ما تعجز الكلمات عن حمله، يعني الكلمات. وهو ده اللي قال اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني كل الانسان ما تكون لسبب في علم كبير جدا. وهو حول العلم يجي منين؟ هنتعلمه ازاي؟ هنتعلم الكلام. ثم سيدنا سليمان قال ايكم ياتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن، معروف عفريت الجن شباب الجن قوي، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله أمين على ما بهم مرصعات. قال الذي عنده علم من الكتاب، وزير سيدنا سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب حينقله بيه يرتد إليك طرفك بسرعة الضوء؟ نعم. طب العلم بيقول إن أي شيء يثير بسرعة الضوء، احنا هنتكلم عن السرعات دي مع حضراتكم بعد كده، أي شيء يثير بسرعة الضوء تتلاشى كتلته، ودي اللي عملها الدكتور علي مصطفى مشرفة اللي كمل أبحاث أينشتاين وقال إن الكتلة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى إشعاع، وإن الكتلة الطاقة والإشعاع صورة للمادة. عظيم. طيب يبقى أي شيء تتلاشى كتلته لو مشي بسرعة الضوء، وده احنا بنجيب الطيار نمشيه ضعف سرعة الصوت لازم نعمل له بدلة عشان ما تفككش أوصاله.